بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا محدثكم رضا العويداني، يرحب بكم. لازلنا حتى الآن وإياكم مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هذه القصة الجميلة التي امتلأت بالفوائد والعبر. تكلمنا معكم في آخر حلقة كيف أن الله تعالى مكن يوسف عليه الصلاة والسلام بعد السجن، وصار بعد أن كان مسجونا صار عزيزا كريما، مكنه الله سبحانه وتعالى من الديار المصرية مرفوع الرأس بحمد الله تعالى. على كل حال إخواني المستمعين، أرحب بكم بضيفنا الكريم الشيخ عزيز، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخ، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فقبل أن ننتقل إلى المشهد القرآني الآخر الذي يتكلم عن قدوم إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، لو رجعنا قليلا حول تمكين يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن صار مسجونا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قصة مليئة بالأحداث ومليئة بالعبر والدروس، وكان عليه الصلاة والسلام قد لاقى من الشدائد والمحن يعني ما كشفته السورة الكريمة التي تناولت قصته من أولها إلى آخرها. وهذه القصص وهذه المحن وهذه الدروس وهذه العقبات التي كانت في طريقه لا شك أنها عركته وأصبح في وضع الامتحان والاختبار، وفي كل محنة يخرج منها سالما بدينه ولله الحمد والمنة، حتى أصبح إلى ما أصبح إليه بعد أن وعده الله عز وجل بالتمكين في الأرض وبأن يكون مبوأ في هذه الأرض وذو مكانة عالية بإذن الله عز وجل، وهذا الذي حصل. فيوسف عليه الصلاة والسلام في كل محنة يخرج منتصرا بدينه ولله الحمد، وإن كان يفقد شيئا من الأشياء التي هي في الحقيقة تذوب على قدر مرارتها في حلاوة بقاء الدين وبقاء الإيمان وبقاء الاتصال والارتباط بالرب الخالق الرازق جل وعلا وتقدس. وربنا عز وجل وعده وعدا حسنا، وهذا الذي حصل في آخر أيامه من جهة المحن حصل فتح عظيم له، إذ إنه عليه الصلاة والسلام أصبح عزيز مصر بعد أن كان سجينا مرة في الجب ومرة في السجن، وكان مطاردا وكان مستهدفا في كثير من القضايا. وهذا يدلنا على عاقبة الصبر ويدلنا على عاقبة التوكل على الله عز وجل، وكلها تشير إلى أن الإنسان كلما كان قريبا من الله عز وجل كلما كان الله عز وجل معه. يقول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والآيات في هذا كثيرة جدا، فما حصل ليوسف إنما هو عبرة وعظة ودرس ينبغي لكل مسلم أن يجعله نصب عينيه، وأن يعلم دائما أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة للمتوكلين. هذا الذي ينبغي أن نأخذه من خلال هذه القصة وهذه المواقف. أحسنت، بارك الله فيك شيخ. ما جاء في بعض روايات أهل الكتاب أن يوسف عليه الصلاة والسلام تزوج زوجة العزيز التي تسمى زليخة، أو أن صاحب مصر الذي يسمى بالوليد بن الريان قد أسلم وغير ذلك، هل هذه الروايات تعتبر صحيحة ولا؟ في الحقيقة هذه الروايات كلها ليس فيها يعني إسناد يمكن الاعتماد عليه من جهة الصحة، وإنما هي روايات إسرائيلية محتملة للصدق محتملة للكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ويقول: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذه الروايات حينما نضعها نصب عينينا حينما نقرأها قراءة بسياقاتها العامة فأمر غير مستغرب غير مستبعد من جهة إسلام الملك. صحيح. فالملك الذي مكن يوسف هذا التمكين، حتى إن النص القرآني عبر بأنه خيره وجعله يتبوأ في الأرض وله الحرية المطلقة يتصرف كيف يشاء بعدما رأى الإيمان وبعدما رأى اليقين وبعدما رأى الصدق الذي على يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا أمر غير مستبعد. لكن هل ثبت عندنا ما يمكن الجزم به؟ هذا لا، لم يثبت عندنا فيه شيء. أما من جهة زواجه بزليخة هذه امرأة العزيز فهذا أيضا لم يثبت عندنا فيه شيء، والذي يظهر أن هذا أمر مستبعد لعوامل عدة. النفس البشرية طاهرة لا سيما، دائما تأنف من النزوع إلى مثل هذا الجنس من الناس، خاصة وأن لها سابقة غاية في الخطورة تتعلق بجانب عظيم من جوانب حياة الإنسان وهو العرض. صحيح. وإقدام يوسف عليها ولو بعد توبتها لا شك أنه لا يليق بمقام النبوة، فأنا أستبعد هذا، خاصة وأنه ولله الحمد ليس عندنا ما يدل على يعني وروده وقوع هذا الشيء أصلا. نعم، وروده أو ثبوته، ويعني عوامل عدة ترفض هذا المبدأ من الجهة الشرعية، من الجهة الشرعية. بل إن النص القرآني وقف عند الفائدة من هذه القصة، وهي أنها اعترفت بعظمة لسانها كما يقولون أمام الملك، وقالت الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فالنص القرآني اكتفى بهذا القدر، لأن هذا في صالح القصة وفي صالح يوسف عليه الصلاة والسلام. قضية أنها بعد ذلك هي امرأة كبيرة في السن، هناك روايات تأتي وتقول بأن الله أرجعها شابة، وهناك روايات تقول بأنها كانت بكر لأن زوجها العزيز كان رجلا مجبوبا لا يستطيع اتيان النساء، وحقيقة روايات ليس لها قبيل ولا دبير، ولا ليس لها أيضا ليس لها أساس من الصحة أصلا، وليس يعني وراءها ثمرة ممكن أن يستفيدها الإنسان. يوسف عليه الصلاة والسلام أسمى وأعلى من أن يعني يأتي فيتزوج بهذه المرأة التي سبق وأن لها محاولة غير شرعية معه. وأما هي فالقرآن وقف عند هذا الحد، ونحن نقف عندما وقف عند الذي وقف عنده القرآن. وأيضا لم يثبت في السنة ما يشير إلى أنها كانت أنها أسلمت أو أنها مثلا تزوجها، لكن قضية هل أسلمت أم لا هذا أيضا غير مستبعد. فإذا كان ظهور يوسف عليه الصلاة والسلام وانتشار أمره وصدقه وظهور هذه العلامات العظيمة عليه، لا شك أن الناس كلهم أصبحوا تبعا له، وأصبح هو الملك بعد ذلك، فلا يستبعد أن تؤمن بعد أن رأت هذه الآيات العجيبة والعظيمة وهذا التأييد من الله سبحانه وتعالى. أحسنت شيخي بارك الله فيك. انتقل بنا القرآن إلى المشهد آخر من مشاهد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو قدوم إخوته عليه كما ذكر الله جل وعلا: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. نعم. لو تتكلم شيخ بارك الله فيك حول هذا الموقف، يعني أول شيء كيف يعني يكون شعور يوسف عليه الصلاة والسلام لما تفاجأ بإخوته أمام عينه؟ القضية أن يوسف عليه الصلاة والسلام الذي وعده الله عز وجل بالنصر والتأييد والتمكين منذ نعومة أظفاره، وذلك حينما رأى تلك الرؤية العجيبة، وهي أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وأبوه عبر له هذه الرؤية العظيمة، وأيضا ما حصل من إلهام في قلبه من الله عز وجل، وما حصل من أشياء كثيرة كلها كان يتطلع إلى تحقيق وعد الله عز وجل بسجود هؤلاء 11 وبقدوم والديه عليه. فلما أن مكن الله عز وجل ليوسف وقرر ملكها جعله عزيزها، عزيز مصر، أطلق له حرية التصرف في خزائن الأرض. وهنا بعدما مرت السنين العجاف التي فسرها وعبرها يوسف عليه الصلاة والسلام، احتاج القاصي والداني من أهل الأرض إلى الميرة من عند يوسف عليه الصلاة والسلام. وكانت الأقطار المجاورة لمصر ولا سيما أرض كنعان في حاجة شديدة إلى الطعام وقتئذ، فصاروا يجيئون إلى يوسف عليه الصلاة والسلام يمتارون لأنفسهم وعيالهم وأهليهم، يحملون معهم إلى مصر ما عندهم من بضائع وأثمان. وكان يوسف عليه الصلاة والسلام قد اتخذ قانونا ونظاما، وهو أنه لا يعطي أحد من هؤلاء إلا مقدارا معينا من الكيل في النوبة الواحدة، وله أن يرجع في وقت آخر في المستقبل ليأخذ مرة أخرى، ولكن على الطريقة يعني المعروفة الآن عندنا في العصر الحديث ما يسمى بطريقة التموين. صحيح. هذا نظام تصنعه الدول. ولذلك حقيقة في قصة يوسف خطط استراتيجية من الناحية الاقتصادية عظيمة جدا. صحيح. والتفات المسلمين إليها حقيقة يعني أولى من الالتفات إلى غيرها من النظريات. هذه طريقة عظيمة من أعظم الطرق التي سلكها يوسف في مثل هذه المحنة. في الحقيقة أن يوسف عليه الصلاة والسلام يقينه بالله عظيم، ولذلك كان يعرف بأن هؤلاء الإخوة أو والديه سيأتون في يوم من الأيام إليه، فكان يتطلع إلى هذا تطلعا عجيبا. هنا جاء إخوة يوسف من ضمن الوفود التي جاءت ومن ضمن القوافل التي تأتي لهذه الحاجة ولهذا الغرض، فجاء إخوة يوسف ليمتاروا عندما بلغهم طبعا انتشر خبر عزيز مصر وهو يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. انتشر وبدأ الناس يتناقلون أخباره، أخبار العدل، الصدق، المحبة، الإحسان، فأصبحت القلوب تتطلع إليه وتحبه قبل أن تراه الأعين. ولذلك جاء إخوة يوسف إليه لأخذ الميرة والطعام، وجاءوا بأثمان، فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها عن الطعام الذي سيشترونه من عزيز مصر بقانون واضح. عزيز مصر يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن أمره فوضويا في قضية التوزيع، فهو الذي فسر قال: ستمر عليكم 7 سنين طيبة وسمان، ثم يعقبها 7 عجاف، ثم وبين لهم، حط وضع لهم خطط استراتيجية كما هو التعبير الدارج الحالي. صحيح. ثم بعد ذلك وضع نظاما في قضية التوزيع، وهي أنه ليس هناك فوضى، إنما كل رجل يأخذ حصته فقط في العام الواحد. هنا أولاده، هذا نظام يا شيخ سبحان الله، أو بهذا النظام كل إنسان يأخذ حقه بالضبط يعني. صحيح. وهذا يقود إلى العدل التسوية. صحيح. هنا جاء إخوة يوسف، هؤلاء 11 إخوة يوسف من أبيه أولاد يعقوب. يعقوب عليه الصلاة والسلام فيما يظهر كما يعني تصرح بذلك الروايات أنه كان يحتفظ ببنيامين، هذا أخو يوسف الشقيق، كان يحتفظ به دائما عنده. فحينما أراد أولاده أن يذهبوا إلى مصر ليمتاروا أبقى عنده بنيامين، فذهب أولاده الكبار. وبالمناسبة كانوا كبارا، حيث إنهم لما أخذوا يوسف وألقوه في الجب كانوا بالغين. صحيح. فإذا بهذا لا شك أن السن قد تقدمت به، خاصة وأن بعض الروايات تذكر بأن يوسف عليه الصلاة والسلام مكث في الفترة ما بين إلقائه في الجب إلى وصول إخوته إليه 40 سنة. هذا في بعض الروايات تذكرها. نعم. المقصود بأن أولاد يعقوب لما وصلوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ودخلوا عليه عرفه وهم له منكرون. سؤال يا شيخ، كيف عرفهم بعد فترة طويلة هنا، ولماذا هم لم يعرفوه يعني؟ صحيح. هذا الكلام يعني الجواب عليه محتمل أو يحتمل أكثر من وجه. الأولى أن كما ذكرت قبل قليل أن الفترة الزمنية ما بين إلقائه في الجب وهو كان طفلا صغيرا وما بين ذهابهم إليه هذه المدة الطويلة، لا شك أن يوسف عليه الصلاة والسلام تغير. فالصغير حينما يبلغ تنبت له اللحية والشارب ويتغير تتغير ملامح وجهه، ملامح وجهه يعني. وكذا. وهم كانوا كبار بمعنى أنهم بالغين، ولذلك لم ينكرهم يوسف عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل: فعرفهم وهم له منكرون، يعني مستبعدون أصلا أن يكون تمام الاستبعاد أن يكون هذا يوسف لسببين. السبب الأول أنهم على اعتبار بأنه مات ألقوه في الجب، راح في مكان لا يعرف، أو ذهب إلى مكان يعني بعيد. الأمر الثاني أن الملامح تغيرت، خاصة وأنه يذكر بأن الملك في من كان قبلنا كان له نوع من الأبهة، فكان يلبس التاج والذهب وغير ذلك. صحيح. وإن كان محرما نحن عندنا الذهب فقد يكون مباحا عند من كان قبلنا. فالمقصود بأن الأبهة التي عند يوسف جعلتهم لا يعرفونه. قيل بأن عرفهم وهم له منكرون أنه كان بعيد عنهم في المجلس، بمعنى هو الملك على كرسيه فلا يسمح لهم بالاقتراب منه، وإنما هناك مسافة محددة يعني يسمح لهم بالاقتراب منها، أما أن يقتربوا منه فينظروا إليه فهذا ممنوع في يعني حكم من كان يعني في الأمم السابقة. هذه طبعا أحد التأويلات التي تذكر، والقول الأول هو الذي يظهر أنه أقرب إلى الصواب. شيخي عفوا، قوله تعالى هنا تعبير القرآن فعرفهم يدل على أنهم ظهر أن يوسف عليه الصلاة والسلام عرفهم بسرعة يعني. لم يأخذ وقت، عفوا مع الفترة الزمنية هو صغير صح، قد يكون ملامح إخوانه لا زالت في ذاكرته. نعم. لكن بعد تقدم الزمن عليه وعليهم نفس الشيء. نعم. قد تكون ملامح شوية قد صارت غريبة. صحيح. الوقفة التي وقف أهل العلم في هذا يقولون بأنهم كانوا بالغين إذ ذاك. نعم. لما ألقوه في الجب فكانت صورهم مرتسمة في مخيلتي لم تتغير عليه، وهذا السبب عرفهم مباشرة. وهذا أمر يعني طبيعي، فالبالغ دائما مقدار التغير عنده ما بين البلوغ وما بين دخوله في سن الكبر في الحقيقة يعني ضئيلة جدا، بخلاف الطفل الصغير الذي لم تنبت له لحية ولم ينبت له شارب وكان دون العشر أو في العشر سنين. لا شك أن التغير بعد البلوغ يصبح تغيرا كبيرا في الشكل وفي الصوت وفي غيرها من الأشياء التي هي ظاهرة. هنا طبعا فعرفهم وهم له منكرون، فلما عرفهم لا شك أن هناك ردة فعل عظيمة في نفسه، حيث أن هؤلاء إخوته كأنه الآن يتيقن أو يرى بأن وعد الله عز وجل آت، وأنه بدأت الآن مراحله في قدوم إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام. وأيضا قيل بأن الظاهر أن يوسف عليه الصلاة والسلام أخذ يسألهم عن أحوالهم وعن أهليهم ليصل من وراء ذلك إلى الإطمئنان على حالة أبيه يعقوب وعلى حالة أخيه بنيامين، فهنا بدأوا يعرفونه زيادة فوق المعرفة التي رآها منذ أول وهلة، وذكروا بأن لهم أخا من أبيهم وأن أباهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فهنا أظهر لهم يوسف عليه الصلاة والسلام الكرامة، فأكرمهم واعتنى بهم وأمر بجهازهم ووفى لهم كيلهم، وكأنه يشير إليهم بهذا الفعل بأنكم لقد شوقتموني إلى أخيكم من أبيكم وأنا حريص على رؤيته، ولن تحصلوا على كيل منا في المستقبل في النوبات القادمة إلا إذا جئتموني بأخيكم من أبيكم، ولكم مني زيادة في تكريمكم حينئذ بأني أزيدكم كيل بعير وأضاعف لكم الميرة. يوسف عليه الصلاة والسلام أراد أن يجلب أهله وأن يجلب أخيه إليه حينما استفسر منهم بقوله لهم خبروني ممن أنتم ومن والدكم، فلما بدأوا يخبرونه بذلك علم بأن والده ما زال على قيد الحياة، صحيح، وبأن له أخ وهو بنيامين ما زال على قيد الحياة. قيل في بعض الروايات بأن يوسف عليه الصلاة والسلام حينما قال له إخوته وهم لا يعرفونه قالوا طلبوا منه أن يزيدهم كيل بعير، فقال لهم لماذا؟ فقالوا يعني لنا أب كبير وأخ آخر لم يستطع القدوم، ثم قال لهم أنا لا أستطيع أعطيكم، هذا هو النظام المتقرر مع الناس، الذي يأتي هو الذي يأخذ، الذي يأتي هو الذي يأخذ، نعم، إذا جئتوني في المرة القادمة بأخيكم سأعطيكم سأفيكم الكيل. هذا في أحد الأقوال. في قول آخر بأن يوسف عليه الصلاة والسلام بادرهم باتهامهم بأنهم جواسيس، هكذا جاء في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات، وهي في الحقيقة يعني قول لبعض المتقدمين من السلف، لعلهم أخذ أيضا من قصص بني إسرائيل. هذا أمر مستبعد يا شيخ، مستبعد، لأنه لا يليق بمقام يوسف مثل هذا الأمر. فهو قد يكون من باب المصلحة إذا كان مثلا يريد أن يختبرهم ويقول لهم أنتم جواسيس أنتم عيون لنا، ليتحصل على المقصود وهو الإتيان بالوالدين والإتيان بالأخ. فبدأوا يقسمون له وأننا من أسرة هي من بيت النبوة، وبدأوا يذكرون بعض لكن الذي يظهر أنهم الأقرب إلى الصواب طبعا بأنهم حينما قالوا يعني زدنا بالكيل قال لماذا سألهم، قالوا لنا أخ وأن كذا وكذا، ثم قال لهم لا نستطيع أن نعطيكم حتى تأتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ترون العدل، ترون المعاملة، ترون الضيافة، ترون حسن الاستقبال. فهنا قال لهم لن تحصلوا بعد ذلك على كيل مني في المستقبل في النوبات القادمة إلا إذا جئتموني بأخيكم هذا الذي من أبيكم، ولكم مني زيادة في تكريمكم حينئذ، يعني أزيدكم كيل بعير وأضاعف لكم الميرة على خلاف الناس. هنا جواب إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام عليه، قالوا سنراود عنه أباه. معنى المراودة هنا شيخ إشارة على أن هم سيعتقدون في أنفسهم بأن أباهم سيمنع، صحيح، لأنه قد جرى في حالة يوسف عليه الصلاة والسلام. في مثل عند العام الشيخ رضا يقولون الذي لدغته الحية يخاف من الحبل، صحيح. فيعقوب عليه الصلاة والسلام جزما بأنه سيرفض هذا المبدأ أو هذا الطلب، لماذا؟ لأنه تجربة سابقة، صحيح، عندما يعني وعدوا أباهم بأنهم سيحافظون على يوسف ومع ذلك غدروا به وألقوه في غيابة الجب وحصل ما حصل كما ذكرنا. ولذلك جاء التعبير هنا إيش بالمراودة. نعم. سبق وأن قلنا معنى المراودة بأن تكرار الطلب أو تكرار الفعل، يعني مرة بعد مرة، هذه المراودة. فقالوا له سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، يعني سنحاول ونحرص المرة بعد المرة، وإن كان أبونا صعبا في هذا الجانب لكننا سنحاول. قالوا سنراود عنه أباه، المقصود بأن، عفوا يا شيخ لقطع كلامك، لا يكون هذا من يوسف عليه الصلاة والسلام عبارة عن حيلة؟ هذه إن سميت حيلة فهي حيلة شرعية، نعم، لأن الحيل نوعان، حيلة شرعية وحيلة غير شرعية، حيلة باطلة. فهذا قد يكون من باب الحيلة. والقاعدة الشرعية في جميع الأديان أن الشخص إذا أراد أن يتوصل إلى الحق الشرعي له أو الحق العام يجوز له أن يحتال بنوع من الحيل المشروع. ولا شك أن يوسف عليه الصلاة والسلام إنما هو بوحي. ولذلك مثل قصة أيوب، أيوب عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا إن شاء الله، إن شاء الله، حينما حلف بأن يضرب أهله 100 صوء، فلما قال في حالة غضب فالله تعالى أراد منه أن يحنث في قسمه وأن يضرب أهله، قال فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. نعم، يأخذ 100 قشة قشة من الذي لا تؤذي فيضرب به مرة واحدة. أي نعم، في حدود 100 تقريبا. نعم، وهذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الكبير الذي كان هيكلا عظميا جلد وعظم من الأنصار، فدخلت عليه جارية فيعني نغزه الشيطان فعل بها، وقع عليها، فأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا يا رسول الله ضرب صوتا لمت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ 100 قشة هذه أو عود من العواد اللينة هذه. نعم، التي من الزرع هي، فيضرب به مرة واحدة، هذه يسمى الحيل الشرعي. فيوسف عليه الصلاة والسلام إن جوزنا أن نقول بأن الحيلة فهذه حيلة شرعية. ولذلك قال المتقدم من كان له حيلة فليحتل. ليس نعم المعنى بالحيلة إيش الباطلة، ولما الحيلة الشرعية صحيح التي توصل بها إلى حقه، أخذ حقه أو مصلحة عام. يوسف عليه الصلاة والسلام هنا أراد تحقيق مصلحة عامة، أراد نفع عام في المقام الأول لهؤلاء الإخوة، في المقام الثاني لأهله والديه ولأخيه. صحيح، ولتلك الأمة التي موجودة في أرض كنعان. أحسن، تبارك الله فيك شيخي. إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام سمعوا الكلام من يوسف أنه طلب منهم أنه لن يوفي لهم الكيل حتى يأتوا بأخيهم الذي من أبيهم. هنا أخذ إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام كلامه كما ذكر القرآن هنا ورجعوا إلى أبيهم، فقالوا فلما أو كما قال الله جل وعلا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. المقصود بالكيل هنا إيش شيخي؟ المقصود بالكيل المقصود الميرة، الميرة يعني لا الميرة اللي هي الزائدة، الزائدة نعم، التي بالنسبة لأخيهم، لأخيهم وأبيهم يعني حتى في المرة القادمة يعني منع منا الكيل مستقبلا، مستقبلا نعم، منع منا الكيل مستقبلا يعني في المرة القادمة. هو الآن عندهم قضيتين، قضية الميرة بالنسبة لأخيهم ولأبيهم، وقضية التوعد لهم بأنهم إذا لم يأتوا لهم بأخيهم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. صحيح، يعني الويل ثم الويل لكم إن قاربتم الحدود، وهذا تهديد منه عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة هنا القرآن الكريم حينما بين يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته مكانته وطريقة تعامله، هو لا يحتاج إلى هذا، ولكنه طمعا في توصيل هذه المسألة لوالده. نعم، لأن الوالد ما زال يعيش هاجس يوسف عليه الصلاة والسلام، فهو قلقه الدائم وأمره الساهر الذي لا يفتر عنه يعقوب والد يوسف عليه الصلاة والسلام. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام أوعز إلى بعض غلمانه بأن يدسوا في رحال إخوته جميع ما جاءوا به من بضاعة زيادة في صلة رحمهم وإحسانا إليه. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، كيف يقابل الإساءة بالإحسان. سبحان. ثم هنا أيضا أراد أن يبقي على مالهم وثروتهم في هذا الوقت العصيب الذي فيه قحط وفقر وحاجة شديدة، وأيضا أراد منهم أن يعودوا إلى يوسف مرة ثانية تحنثا، وإنما لم يضع بضاعتهم في رحالهم علنا، لأنه ربما يؤدي ذلك إلى امتناعهم عن أخذها، لأنه في الواقع أن أولاد يعقوب فيما يظهر بأنه حسنت سيرتهم. نعم، طريقتهم بعدما يعني حصل ما حصل، فهم أبناء نبي وأبناء بل هم من بيت النبوة والكتاب، يعني كما يقال لامهم ضميرهم على ما فعل مع أخيهم يوسف، هذا مما لا شك فيه. نعم، ولذلك قالوا ليوسف حينما طلب منهم هذا الطلب قالوا سنبذل كل جهدنا في إحضار أخينا من أبينا معنا في المرة القادمة، وسنحاول أباه في ذلك بكل ما نطيق ولن نقصر في ذلك، مع أنهم عبروا إيش بالمراودة، سنراود عنه أبا. لما رجعوا إلى أبيهم أخبره بقصتهم مع عزيز مصر، وذكروا لهم من صفاته وحسن أخلاقه طيب تعامله وكرمه وغير ذلك. لم يتوقع يعقوب أنه يوسف، لم يتوقع، لأن النصوص القرآنية التي بين أيدينا لا تفيد بأن الله عز وجل أوحى إلى يعقوب بأن هذا هو يوسف. نعم، ولكن لتتم المسألة بفصولها المتشابكة بقي يعقوب عليه الصلاة والسلام، لكن عرقا نبض في صدره يحن على يوسف عليه الصلاة والسلام، وكأن الملامح وكأن الطريقة التي يذكرها أبناؤه كأنها أثارت في نفسه شيء، خاصة وأنه يعلم بوعد الله الصادق حينما قال له ابنه وهو في الصغر: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فعلم يعقوب بأن هذه الرؤية عظيمة وأنها لا بد أن تتحقق، وأن الشمس والقمر هما أبواه. نعم. هنا قرر، ذكروا بأن عزيز مصر قرر أن لا يكيل لنا في المستقبل، يقولون لوالدهم، إلا إذا أحضرنا أخانا بنيامين. فهنا بدأوا يتوسلون إلى والدهم ويرجونه ويطلبون منه أن يرسله معهم ليكتالوا جميعا، لأن القضية ستعم الجميع إذا لم يذهب صحيح. هذا الغلام أو هذا الابن. وثم بدأوا بقضية إعطاء العهود والوعود بأنهم سيحافظون عليه أشد المحافظة. نعم. هذه الكلمة التي قالوها أحيت في يعقوب عليه الصلاة والسلام ذكرى يوسف، فقال لهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. هنا كأنهم أثاروا أوجاعه وآلامه، يقول لهم: كيف آمنكم عليه وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم، وزعمتم أنكم ستحافظون عليه حينما قلتم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب إنا له لحافظون، لكن الله تعالى هو الحافظ وهو خير الحافظين وهو أرحم الراحمين. سبحان الله. في هذه اللحظة قام بعضهم يفتش في الرحال، في الأمتعة وفي الميرة التي جاءوا بها. لا شك الأم بدأوا يفتحون متاعهم. نعم. يعني. هنا لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه، فصرخوا قائلين: قالوا يا أبانا ما نبغي، ما نريد، لقد أوفى لنا الكيل ورد إلينا بضاعتنا وأحسن مثوانا، فإذا القضية قضية ليس فيها شيء من التضييع، فهنا يلزمك بأن ترسل معنا أخانا بنيامين في المرة القادمة لنمير أهلنا، أي نأتيهم بالميرة وهي الطعام، وسنحفظ ونحافظ على أخينا وأيضا نزداد كيل بعير. ذلك العطاء الجزل سهل على هذا العزيز الكريم، حيث أنه أكرمنا إكراما لا مزيد عليه. هنا قرر يعقوب عليه الصلاة والسلام حينما رأى هذه يعني الأمور التي فيما يظهر أنها متناقضات، رأى بأنه يرسل معهم أخاهم بنيامين بشرط أن يؤتوه عهد الله وميثاقه أن يحافظوا عليه وأن لا يقصروا في حفظه إلا إذا بلوا بشيء لا طاقة لهم به. وهذا انظر إلى من ملأ التوكل قلبه حينما قال لهم، يعني بين لهم مستثنيا لما قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، هنا قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحم. يعني مهما بذلتم مهما كدتم أو أنكم أردتم الحفاظ، لكن كل هذا راجع إلى حفظ الله عز وجل وهو أرحم الراحمين. صحيح. هنا قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. قيل إلا أن يحاط بكم، نعم، إلا أن تقتل، يعني كأن المسألة مسألة تعطوني العهد والميثاق بأنكم لا تفرطون في إلا في حالة واحدة وهي أن تقتل. وهذا جاء التعبير كثير في القرآن، قضية إلا أن يحيط بهم، إلا أن يحاط بكم وأحيط بهم، هذه جاءت كثيرة في القرآن. وقيل بأنه إلا يقصد بالإحاطة هنا القتل، يعني هذا أحد المعنى. نعم. هناك معنى آخر: إلا أن يحاط بكم إلا أن تغلبوا وتقهروا فلا سبيل. يعني مثلا كيف هذا يتم؟ يعني مثلا يأتي عليهم لصوص مثلا، قد يكون لصوص، قد يكون هو مثلا طرق. يعتقد بأن الملك إنما أراد أخذ هذا لاعتبار معين أو لغرض تسلط مثلا الجنود، يعني من هذا القبيل، من هذا القبيل يعني. فالمعنيين حقيقة مع يعني تسعفهما لغة العرب وهو القتل أو الغلبة، أن تغلبوا على هذا الأمر وأنتم لا يعني لا قبل لكم بهؤلاء القوم. هنا فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، يعني شهيد. نعم. قال الله على ما نقول وكيل، هنا أعطوا الأيمان، العهود، نعم، المواثيق، أقسموا بالله بأنهم سيحافظون عليه ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. نعم. هنا تحركت الأبوة في نفس يعقوب عليه الصلاة والسلام، سبحان الله شيخ، فقال لهم: يا بني، على رغم ما فعلوا هذا كله، نعم، تبقى الأبوة مهما بلغ الإنسان من صحيح. خاصة الابن مهما بلغ من التجاوز تجاه والديه تبقى الأبوة موجود. هي الغالبة صحيح. وهذه شيء زرعه الله عز وجل في قلوب الآباء تجاه أولادي. أولادي. نعم. قال يا بني لا تدخلوا من باب، هنا وصية وهذه عظيمة جدا. شو السبب؟ هي منهج. ما هي السبب يعني في هذه الوصية؟ هو أولا لابد أن نذكر بأنه منهج. الأب دائما حينما يريد ابنه السفر الإقدام على مشروع معين على عمل معين، تجد الوالد دائما يقدم نصيحة معينة، لأن الوالد له خبرة له تجربة، حياته مليئة طبعا بالأحداث وبالتجارب، فدائما يحاول أن يهدي ابنه نصيحة معينة، وهذا أمر لا يمكن الوقوف أمامه، لأن جانب الأبوة هو الذي يدفع. ولذلك مهما بلغ الابن من القسوة وكذا، تجد الوالد دائما يغلب جانب الرحمة تجاهه ويقدم له نصيحة. هنا قبل أن يسافروا قدم يعقوب عليه الصلاة والسلام نصيحة لأبنائه، قال غالية. نعم مهمة. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. الحقيقة أن هذه النصيحة صادرة من الأعماق، هذه النصيحة إنما هي محافظة تامة على أولاده، أولادي بجميع الجوانب التي ممكن أن يتعرضوا فيها للأذى، سواء كانت حسية مادية أو معنوية روحية. سبحان. ولذلك أهل العلم، هنا وقف أهل العلم وقف حول هذه الآية الكريمة، وهي وصية يعقوب لأبنائه في عدم دخولهم من باب واحد. لماذا؟ وما هو السبب؟ وما المهيج الذي جعله يسدي لهم هذه النصيحة؟ خير، بارك الله فيك. على كل حال يا شيخ، نترك هذا الجواب هذا السؤال إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إخواني المستمعين، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ستكون الإجابة على هذا السؤال المهم، وبه نعرف أيضا كيف أن الآباء كيف يوصون أو يوصون أولادهم. فإلى أن نلقاكم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله.